في يومهم أخذوا الماء ما يكفيهم أو ما يكفيهم من الماء لليوم الذي بعده، فطال عليهم هذه الحال وشق عليهم هذا الأمر، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بالجوع والعطش والظمأ والجدب، فجاءوا هذه المرة بشبهة وأثاروها من أجل أن يشككوا مرة أخرى في صدق صالح عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن صالحا هو سبب جدب بلادنا ومجيئه شؤم علينا، واتباع المستضعفين من المؤمنين له سبب في ذهاب بركة أرضنا ومياهنا. وتلك شنشنة معروفة من أخزم، إنها شبهة يثيرها أعداء الله ورسوله في كل زمان ومكان، يقولون هذا الدين، هذه الظاهرة التي ظهرت أخيرا من الالتزام بالإسلام وتوجه الشباب إلى الكتاب والسنة، سبب شؤم علينا وسبب في خراب بلادنا وضعف اقتصادنا، ومما سيسبب كساد كثير من التجارات في بلادنا كتجارة المخدرات والخمور والدخان وما أشبه ذلك. اطيرت ثمود وتشاءمت ثمود بصالح عليه الصلاة والسلام ومن معه، بل كان أحدهم إذا أصابته مصيبة قال السبب في ذلك صالح وقومه، صالح ومن آمن معه من المؤمنين. وهذه فرية تتجدد على لسان الكفرة، كما قال قوم فرعون لموسى عليه السلام فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال المنافقون أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك من وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الحسنة والسيئة بتقدير الله عز وجل، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت السبب فيها، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. إذن تطيرت ثمود بصالح ودعوته ودينه الجديد ومن آمن معه. والطيرة أيها الأحباب لابد أن نقف معها ونعرف بها ونبين حكمها في دين الله عز وجل. الطيرة مأخوذة من الطائر أو الطير، وهي التشاؤم، وسميت بذلك لأن العرب كانوا إذا عزم أحدهم على سفر أخذ طائرا فأرسله في السماء، فإذا سلك طريق اليمين أخذه وإلا لم يسلك، فسميت بذلك. فالطيرة والتطير هو التشاؤم، كالتشاؤم بأصحاب العاهات، كالتشاؤم بالرجل الأعور أو الأعرج أو الأسود أو القط الأسود أو الغراب أو الغربال أو البومة أو ما أشبه ذلك. والطيرة شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وهي من كبائر الذنوب. ثم إن اعتقاد جلب الخير والشر في تصرفات الطيور سفه في العقول وعمى في القلوب، واستحكام وتمكن للخرافات في أذهان الناس. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى أي لا عدوى إلا بإذن الله عز وجل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يورد مصح على ممرض، وقال في الطاعون من سمع به في بلد فلا يقبل عليه ولا يقدم عليه. والجمع بين هذه الروايات، بين نفي العدوى وإثباتها في بعض الأحاديث، كما قال ابن القيم وابن رجب وابن مفلح وابن الصلاح والإمام البيهقي وغيرهم، أن العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون من اعتقاد الجاهلية، العدوى التي تؤثر بغير إذن الله هذه منفية، أما العدوى التي تؤثر بإذن الله عز وجل فهذه ثابتة. نعم، فإن الله تبارك وتعالى خالق الأشياء، خالق الأسباب ومسبباتها، فخلق الخير والشر والتعوس والنحوس. والإنسان مطلوب ألا يعرض نفسه للتهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكما أنه مأمور ألا يلقي بنفسه في النار أو في الماء مما يضر أو يهلك، فكذلك مأمور بأن يتقي أسباب الشر والعدوى، وكل ذلك بإذن الله عز وجل. أما إذا قوي توكل الإنسان في قلبه واعتماده على ربه خاصة في مصلحة عامة أو راجحة، فإن له أن يباشر ما يعدي. وقد أثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم مريض بمرض الجذام، وهو مرض معد، أخذ بيده فأدخلها معه في القصعة وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وذكر أن عمر وابنه وسلمان الفارسي رضي الله عنهم فعلوا ذلك، وأكل خالد بن الوليد رضي الله عنه السم، بل ومشى سعد بن أبي وقاص وأبو مسلم الخولاني على سطح البحر، كما قال ابن رجب رحمه الله. عباد الله، إن من استمسك بعروة التوحيد الوثقى وتوكل على الله حق التوكل واعتصم بحبل الله المتين قطع هاجس الطيرة قبل أن تستحكم وأن تسكن في قلبه. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، التفاؤل بالخير، حسن الظن بالله عز وجل. إن بعض الناس أيها الإخوة بسبب الطيرة يترك ما عزم عليه من الأعمال، وهذا شرك صريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وفي رواية الإمام أبي داود بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. وذكر عن طاووس رحمه الله وهو من الأئمة العلماء أنه خرج في سفر مع صاحب له، فمر غراب يصيح، فقال الرجل: خير. قال: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني بعد اليوم، ولله در القائل، ولست أبالي حين أغدو مسافرا أصاح غراب أو تعرض ثعلب. أيها الإخوة، إن بعض الناس يظن أن الطيرة جائزة استنادا لبعض الأحاديث الصحيحة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والفرس والبيت أو الدار. فظن بعض الناس أن الطيرة والتشاؤم جائز من هذا الحديث. يقول ابن القيم: وهذا ليس بصحيح، لأن في هذا الحديث لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة التي نفاها الله عز وجل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر أن الله تعالى خلق أعيانا قد تكون مشؤومة على صاحبها، على من ساكنها وقاربها، وخلق أعيانا قد تكون فيها بركة ولا شؤم فيها على من ساكنها وقاربها. يقول: كما أن الله تعالى يهب الوالدين ولدا يريان الخير على وجهه، ويهب غيرهما ولدا يريان الشؤم على وجهه، إلى أن قال رحمه الله: والله خالق الخير والشر والسعود والنحوس. انتهى كلامه رحمه الله. كان لابد من الوقفة هذه، الوقفة مع الطيرة والتطير. تطير الثمود بصالح عليه الصلاة والسلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك. فرد عليهم بلغة الموحد وقال طائركم عند الله، أي ما أصابكم من الشر إنما هو بسبب كفركم وذنوبكم. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قال قتادة تفتنون أي تبتلون بالطاعة والمعصية. ومرت الأيام فاجتمعوا يوما في ناديهم وتآمروا على جريمة فظيعة، تآمروا على أن يقطعوا الدليل وأن يعطلوا البرهان، لأنهم علموا أن ملكهم زائل ودولتهم بائدة، لا سيما وهذا الدليل القاطع يغدو بينهم في الصبح والمساء. فاجتمعوا في ناديهم يوما وعزموا على عقر الناقة، وكان الذي تولى كبر ذلك سيدهم ورئيسهم قدار بن سالف بن جندع. قال جل وعلا إذ انبعث كذبت ثمود بطغواها، أي كذبت ثمود بسبب طغيانها وكفرها وبغيها، والباء هنا للسببية. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآيات وذكر الناقة ومن عقرها، ثم قال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل زمعة، انبعث لهذه الجريمة الفظيعة وانتدب لها رجل عزيز أي قليل المثل، عارم أي كثير الشهامة والبطش شديد على من يرومه، منيع أي منيع في رهطه أي أن له أهلا يمنعونه من الضيم والاعتداء عليه. انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل زمعة. خرج هذا الشقي الذي هو أشقى ثمود وأشقى قومه، خرج فاعترض الناقة، ناقة الله عز وجل، بعد أن أقبلت من بئرها وسقياها اعترضها بسيفه في طريقها فعقرها. يقول ابن منظور وغيره من أهل اللغة والعقر هو قطع القوائم، اقتبلها بسيفه فعقرها أي قطع قوائمها فخرت ورغت، ثم ضربها بسيفه في لبتها فنحرها. انظروا إلى هذه الجريمة، وكان ذلك بإمرة كما قلت بإمرة قومه الأشقياء الذين باتوا في سفه من الأحلام ظاهر، والذين تشاءموا بهذه الناقة وأبوا إلا الازدياد في الكفر والعناد. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. نادوا صاحبهم أي نادوا قدارا هذا، فتعاطى أي قسر فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. فعتوا عن أمر ربهم، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. عقروا الناقة، وهنا نسب الله جل وعلا الجريمة إلى الجميع، لأن الجميع اتفقوا والجميع تآمروا على قتل آية الله عز وجل. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، أي تمردوا على أمره تبارك وتعالى، وعتوا عن أمر ربهم، بل وازدادوا كفرا وعنادا حينما استعجلوا العذاب. وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. إنه الكفر والجحود والإنكار الذي بلغ ذروته من ثمود، فجاءهم التهديد القريب والإمهال القصير من صالح عليه صلوات الله وسلامه، حينما قال لهم فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكأن صالحا عليه صلوات الله وسلامه ما أراد أن يعالجهم بالعقوبة بأمر الله، علهم بل أمهلهم 3 أيام علهم يحدثوا لذنبهم توبة ولعتوهم إنابة وعن كفرهم أوبة، ولكن القوم كانوا أشقى مما تصور وكانوا كفرة جاحدين، بل استعجلوا العذاب. فقال لهم قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لما تستعجلون العذاب ولا تطلبون من الله أن يرحمكم، إنهم لو تابوا في خلال هذه الفترة فترة الإمهال في خلال 3 أيام لتاب الله عليهم، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم ازدادوا كفرا وعنادا في خلال هذه 3 أيام، لأنه كان من بين ثمود فئة خبيثة وهي أشقى الفئة، والذين يعدون رؤساءهم وكبراءهم وممن يدبرون ويتآمرون، وكان عددهم 9. هذه المرة جلسوا مجلسا حقيرا ودبروا مؤامرة خطيرة، والتي تتمثل في قتل صالح عليه الصلاة والسلام وأهله. اجتمعوا وحلفوا الأيمان المغلظة وتقاسموا بالله جهد أيمانهم أن يبيتوا صالحا وأهله، أي أن يقتلوه ليلا غيلة وأن يغدروا به. فإذا ما ظن بهم أنهم فعلوا ذلك قالوا لأولياء صالح: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني أنهم ازدادوا الآن كفرا وعنادا، ما اكتفوا بالجريمة الأولى، فمروا وعزموا على أمر فظيع وفعل شر شنيع وأمر مريع. وأي شر بعد هذا؟ أن يقتل نبي من أنبياء الله، وأن يقتال رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. إن مجرد المعاداة لولي من أولياء الله، وهو أي مؤمن تقي، مجرد عداوته وبغضه تعتبر إعلانا للحرب من الله عز وجل. قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ الولي ليس الذي بني على قبره قبة، أو بني قبره، لأن هؤلاء كلهم من الطواغيت الذين عبدوا في هذه الأرض من دون الله من كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن يتبرأوا من ذلك. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الآيات: اجتمعوا وتآمروا، وأي جريمة بعد هذه؟ بعد قتل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو رجل قتله نبي. أشد الناس عذابا. قال الله عز وجل حكاية عن هذه المؤامرة الخطيرة الحقيرة من هؤلاء النفر 9: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط أي 9 نفر لا يعرفون في حياتهم إلا الإفساد بكل ألوانه، فهم يأتون الفساد بكل طرقه. وكان في المدينة أي في مدينة ثمود، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله، أي ليحلف بعضكم أمام بعض، تقاسموا بالله احلفوا. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنقتلن صالحا بالليل، وهو البيات أو التبييت عند العلماء، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. أي إذا جاءنا أولياء صالح ليسألونا عن مقتله قلنا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم كذبا وزورا، فكلما يمر بهم الزمن يزدادون كفرا وعنادا. وهذه المؤامرة تمت متى؟ تمت في خلال هذه 3 أيام، أي في مدة الإمهال والإقصار، لكنهم آثروا التمادي على الإقصار والتعنت على الاستغفار. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يتخذون أيمانهم جنة وبقاية من أجل أن يصدقهم الناس. فهل نجحوا في هذه المؤامرة؟ هل نجحوا وهل وصلوا إلى هدفهم وإلى غايتهم؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا سيد المرسلين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، هكذا تآمر هؤلاء التسعة رهط من ثمود على التبييت لصالح وعلى قتله ليلا هو وأهله. أرادوا أن يفعلوا ذلك ليلا ظنا منهم حتى لا يطلع عليهم أحد، لكن الذي يعلم السر وأخفى والذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وقال تعالى عن المنافقين: ويقولون طاعة، أي يتظاهرون بالإذعان والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، أي إذا خرجوا من عندك، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. الله يكتب عليهم ما قالوه بالليل، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ظنوا أن الله عز وجل لا يسمعهم ولا يراهم، حاشا لربنا جل وعلا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليكم رقيبا. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكم من مؤامرة تدبر، وكم من اجتماع يجتمع من أجل الكيد لدين الله ولأولياء الله في ظلمات الليل حسب مدبروه، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يفضحهم وأن يهتك أسرارهم ويكشف أسرارهم وأن يذيقهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال تعالى بعدها: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والكيد والمكر سواء ومعناهما واحد. قال أهل العلم في المكر: المكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله يمكر بمن يمكر، الله خير مكرا وأسرع مكرا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يقول ابن أبي حاتم رضي الله رحمه الله وغيره من المفسرين: لما أمهل صالح عليه الصلاة والسلام ثمود 3 أيام وقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، قال هؤلاء التسعة: إن صالحا يهددنا بأن العذاب سيأتينا في خلال 3، فنحن سنبدأه بالعذاب ونقتله هو وأهله. وكان لصالح مسجد عند الشعب هناك، كان يخرج إليه فيصلي فيه. فخرج هؤلاء التسعة في ظلام الليل فأووا إلى كهف يتربصون بصالح عليه الصلاة والسلام. وبينما هم يتربصون ويترقبون صالحا عليه صلوات الله وسلامه، وإذ بالله تعالى الذي يقول للشيء كن فيكون أنزل عليهم الصخور فقتلتهم وشدختهم وقتلتهم شر قتله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر هؤلاء التسعة قبل بقية القوم، فعجل لهم العقوبة قبل تمام 3، لأنهم عزموا على جريمة كبرى. أما بقية القوم، أما بقية ثمود، فإنهم هلكوا جميعا، ظلوا خائفين يترقبون اليوم الثالث، اليوم الأخير من الإمهال، يترقبون ويتساءلون ما هو نوع العذاب الذي سيحل بهم. وعند شروق شمس اليوم الثالث أيها الأحبة جاءتهم صيحة من السماء فأخمدتهم وارتجفت الأرض من أسفل منهم فهلكوا جميعا عن بكرة أبيهم، انفجرت قلوبهم فزعا ورعبا، قطعت أصواتهم وزهقت نفوسهم وخرجت أرواحهم، وحقت الحقائق كما قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة أتتهم من السماء فجعلتهم كيابس الزرع والنبات. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، هلكوا جميعا بصيحة واحدة، بل حتى الذي لم يكن من ثمود معهم في مدينتهم أصابه ما أصاب قومه. اسمع إلى ما روى الإمام أحمد، جاء في مسند أحمد بسند حسن صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر أي بديار ثمود، قال عليه الصلاة والسلام لا تسألوا الآيات، لا تسألوا المعجزات، لا تسألوا الآيات، وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعقروها فأهلكهم الله، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأرسل الله عز وجل عليهم صيحة من السماء فأخمدهم إلا رجلا واحدا منهم كان في حرم الله عز وجل، كان في المسجد الحرام، قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال، لما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، شديد الانتقام، عزيز ذو انتقام. قال تبارك وتعالى عن هذه المشاهد بعد أن نجى الله تعالى صالحا والمؤمنين معه، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا، كأن لم يكونوا، كأن لم يعمروا، كأن لم يتمتعوا، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، بعدا لهم عن رحمة الله وطردا لهم عن فضل الله وكرامته. وقال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، إهلاكه للكافرين وإن جاءه للمؤمنين الموحدين، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وبعد أن خمدت ثمود، وبعد أن أصبحوا جثثا متناثرة، وبعد أن هلكوا جميعا عن بكرة أبيهم، نظر إليهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام متأسفا وناداهم موبخا ومقرعا، فقال لهم كما قال تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كما في الصحيحين أنه وقف على القليب القديمة التي ألقي فيها جثث المشركين فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا أبا جهل بن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أناس ومن أقوام قد جيفوا أي قد ماتوا؟ فقال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما يقول منهم لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. قال قتادة أسمعهم الله تعالى قوله حسرة ونقمة وندامة وخزياء، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكم من أناس لا ينصحون ولا يهتمون بنصيحة إخوانهم، كذلك في الطرف المقابل نجد أناسا لا يقبلون النصيحة ولا خير في قوم لا ينصحون ولا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أيها الإخوة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يمر في غزوة تبوك بديار ثمود، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، يمر بديار ثمود فيمر بالحجر، فيدخل الصحابة ويريدون الدخول إلى مساكنهم فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ويستسقون من بئرهم وآبارهم التي كانوا يشربون منها ويعجنون الخبز بها، وقد نصبوا القدور أيضا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يهرقوا القدور وأن يعلفوا العجين الإبل، ثم قال لهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، إني أخشى أن يصيبكم ما مثل ما أصابهم. وهذه أيها الإخوة نزفها إلى هؤلاء الذين يتفسحون في مقابر الكافرين ويلتقطون فيها الصور الشمسية، وكذلك الذين يذهبون إلى الأهرامات لزيارة الفراعنة في توابيتهم فيعجبون بذلك. نزف لهم هذا الدليل ونقول: لا يجوز الدخول على هؤلاء المعذبين خشية أن يصيبهم ما أصاب الزائر لهم، لأن ذلك يترتب عليه الوعيد الشديد. وبعد نجاة صالح عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الموحدين معه أنعم الله عليهم بنعمة الأمن والإيمان، فعبدوا الله تبارك وتعالى وأورثهم الأرض لأنها ميراث عباد الله الصالحين. قال موسى: استعينوا بالله واصبروا، كما قال موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يجزي صالحا خير الجزاء وأوفره، وأن يجزيه خير ما يجازي نبيا عن دعوته ورسولا عن قومه، وأن يجمعنا به وبحبيبنا المصطفى وبسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والحبيب المصطفى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رحيم يا رحمن، مجتمعين غير متفرقين، لا خزايا ولا ظالمين ولا مظلومين ولا مفتونين، في مسجدنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم لا تقطع منه ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.